هل يجوز الذهاب إلى دولة إسلامية تحتهم في رأس سلمانية علما بأن الغرض من السفر الترفيه وليس الاحتفال، ولكن سوف تكون مظاهر الاحتفال في كل مكان؟ على النية، إذا قصد السفر لها ليحتفل أو ليحضر الاحتفال هذا لا يجوز. أما إذا قصد السفر أن وافق السفر اللي بيسافره وقت هذه السنة ما عليه شيء، هم قاعد يحتفلون ما عليه شغل فيهم، لكن إذا سافر لأجل هذا الاحتفال هو شارك في هذه البدعة والله المستعان. يقول هل التحف لزينة البيت حرام مثل الألعاب وما شابه؟ لا، التحف ما فيها شيء إن شاء الله تعالى، بس إذا لم تكن تماثيل، إذا لم تكن تماثيل يعني مخلوقات ما فيها شيء، تحف يعني مزهرية أو شيء أو كذا شجرة. البطانية عليها صور حرام، يعني الصور قال أهل العلم إذا كانت مهانة مثل زولية بالأرض، مثلا سجادة في الأرض أو بطانية أو مخدة أو كذا وسادة، يعني ما في بأس إن شاء الله تعالى، وتركها أفضل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت عائشة رضي الله عنها وجد ستارة عليها صور تصاوير، فأمر بقطعها، تقول عائشة وقطعناها وجعلناها وسائد، وسائد يعني يستند عليها أو يداس عليها. فإذا كانت هذه الصور مهانة غير معظمة معلقة على جدار أو شيء أو كذا ما في بأس إن شاء الله تعالى، وتركها أفضل والله أعلم. يقول بالنسبة لمسألة تزكية النفس، أن يعاقب نفسه عندما تفعل معصية أو تقصر في طاعة الله، مثل عندما يفوت عليه قيام الليل أو يتأخر في صلاة، فإننا نتصدق ونرغمها أن تصلي ركعات وهكذا. واذكر أني قرأت مثل ذلك عن بعض السلف، فهل هذه الطريقة خطأ أو صحيحة؟ نعم، يعني هناك يعني بعض السلف رحمه الله تعالى كان يعني يعاقب نفسه إذا قصر في أمر، كما وقع لعمر رضي الله عنه لما جاء يوم قد فاتت الصلاة وكان منشغلا بحديقته، فتصدق بها كلها في سبيل الله تبارك وتعالى، لا تشغلني مرة ثانية عن ربي، كما فعل سليمان عليه الصلاة والسلام، قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، ذبح الخيل كله وقدمها طعاما للناس قال كلوها، هذه شغلتني عن ذكر ربي. ثم بعد ذلك أبدله الله، أعطاه الريح، كما قال الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فما في بأس أن الإنسان مثلا إذا قصر في أمر ذهب وتصدق، ذهب وصلى ركعتين، هذا هو أتبع السيئة الحسنة تمحوها، لكن لا يفعل على سبيل الواجب، وإنما هذا من باب التعويض. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والقلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة بيضاء. فالحسنة التي يعملها الإنسان نكتة بيضاء، والسيئة التي يعملها الإنسان نكتة سوداء. فالإنسان إذا نكت في قلبه نكتة سوداء عليه أن ينكت نكتة بيضاء، من باب أن يعدل الأمور ويضبطها في قلبه والله المستعان. هل أعداء المسلم فقط النفس والهوى والشيطان؟ لا، هناك أيضا رفقاء السوء، أحيانا الوالدين عندما يعني يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، ممكن الأبناء أحيانا من أزواجكم وأولادكم عدو لكم، لكن هذا أشهر الأعداء، النفس والشيطان والهوى. متى يكون تكبير الإمام لجلسة الاستراحة إن كبر قبل الجلسة سيسبقه المصلون؟ ما في مانع أن الإمام يعني هو جلسة استراحة لحظات، يعني فإذا عرفه المصلون يدرون هذا الإمام يجلس في الاستراحة لن يستعجلوا، يجلسون معه يتابعونه، وهذا هو الأصل. فإذا جلس يجلسون معه جلسة استراحة ثم يقوم، وإذا كان يخشى أنهم ممكن يقومون قبله يكبر بعد ما يجلس، يعني بعد ما يرفع أثناء جلوس يقول الله أكبر ثم يقوم مباشرة إلى الركعة التي بعدها. تقول امرأة متزوجة من رجل وحيد بين شقيقاته تسكن معهم في بيت أهل زوجها، تعاني من تحريض أم الزوج وأخواته عليها، ويقولون أنها لا تبر أمه. زوجة الابن لا يلزمها أن تبر أم الابن، أم زوجها، كما أنه لا يلزم أن يبر أم زوجته، لكن يجب أن يكون لها من الاحترام والتقدير، يعني يحترم أم زوجته يقدرها، لكن ما لها عليها بر، ما لها عليه بر، يعني بحيث انه لازم يزورها كل يومين او كذا، لا ما لها علاقه فيها، هو ماخذ بنتها. كذلك أم الزوج يعني ليس لها بر من الزوجة وإنما تحترمها وتقدرها طيب، لكن ما لها بر بحيث أن تأتيها وتزورها مثل بناتها وكذا، مو صحيح هذا الكلام، لكن هذا من الإحسان، هذا من الإحسان، من إحسانها لزوجها أن تحسن إلى أمه، أن تحسن إلى أبيه، أن تحسن إلى إخوانه، إلى أخواته، إلى أولاده إن كان عند أولاد من زوجة ثانية، لكن لا يجب عليها ذلك. كما أن الزوج كذلك لا يجب عليه في حق أهل زوجته، لكن هذا من الإحسان ومن حسن العشرة أن يقوم به الزوج أو الزوجة. فعلى الزوج أن يتقي الله في زوجته ولا يلزمها يعني ببر أمه إن لازم تسوي مثل ما تسوي خواتي، لازم تسوي مثل مرت فلان شو قاعد تسوي مع أم زوجته، مو صحيح، أم زوجها مو صحيح هذا الكلام، ما يلزمه ذلك، بل عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى بقدر المستطاع. يقول السائل: هناك ظاهرة منتشرة الآن وهي رياضة الترياسلون ورياضة الكروس فيت، وهي رياضة السباحة والجواري والركض ورياضة رفع الأثقال واللياقة والتحمل، ومشكلة هذه الرياضة اليوم أنه الأصل فيها الاختلاط صار، يقول يختلط الرجال بالنساء بشكل غير طبيعي سواء في الأندية أو المسابقات أو التجمعات بينهم، بالإضافة إلى اللباس غير المحتشم بينهم والضيق بالفاضح لكلا الجنسين، وهناك مجموعة من الشباب يعني يمارسون الرياضة لكنهم يعني يرون أنها مباحة لأنها مجرد رياضة. الصحيح والله أعلم أنه لا يجوز قطعا يعني اختلاط الرجال بالنساء بمثل هذه الرياضات وهذا اللباس، وأنا رأيتهم حين يسافرون مع بعض في رحلات أولاد وبنات ويسافرون لعمل رياضات أو زيارة أماكن أو ما شابه ذلك، فهذه نصيحة من القلب حقيقة لهؤلاء الشباب من الذكور والإناث، عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وهذا لا يجوز وهو عمل مثل هذه الرياضات مع بعض، المفروض النساء لوحدهن والرجال لوحدهم، أما اختلاط هؤلاء مع بعض سواء في أثناء العمل الرياضة أو هم هذا في مكان هذا في مكان لكن مكشوف لبعضهما هذا لا يجوز، لا تجوز. ثم رياضة رفع الأثقال ليست من رياضة النساء، فعن النساء يتقين الله تبارك وتعالى ولا يقلدن الرجال في كل شيء، وكذلك اللباس الفاضح الضيق الذي يحدد مفاتن الجسم والعياذ بالله هذا لا يجوز لبسه لا للذكور ولا للإناث، فهذه نصيحة من القلب إلى هؤلاء بناتي وأبنائي حفظهم الله تبارك وتعالى أن لا يقوموا مثل هذه الأمور في معصية الله تبارك وتعالى، وعلى أولياء الأمور أن يتقوا الله تبارك وتعالى في أولادهم ذكورا كانوا أو إناثا، أن لا يسمحوا للبنات بالسفر لمثل هذه الرياضات أو الاشتراك في هذه الأندية، وكذا لا يسمحون لأبنائهم الذكور، وأن يذكروهم بالله ويذكروا النساء بالله تبارك وتعالى، وعلى أصحاب هذه المحلات كذلك والأماكن هم آثمون بهذا إذا فتحوا المجال لهم، بل يجب أن تكون النساء لوحدهن ويكون رجال لوحدهم في مثل هذه الرياضات مع مراعاة أي هذه الرياضات تجوز وأيها لا تجوز، فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى لا ننساق مع مجرد والله رياضة ولا تشددون، ولا لا نشدد في مثل هذا دين، هذا دين لا يجوز التساهل فيه ولا يجوز غض الطرف عما يحدث من مشكلات في مثل هذه الأحوال والله المستعان. ما حكم المال الذي يأتي في جلب الزبائن إلى المحل المعين يسمى بالعمولة؟ لا بأس إذا كانت بصدق، يعني تقول مثلا أرشدني إلى محلات تبيع الشيء الفلاني، فأنت تقول لي عمولة في هذا أنا أتعب أو أجتهد حتى أتيك بهذه الأسماء، ما في بأس هذا. أما إذا كان يكذب عليه ودي حق أماكن ما هي طيبة مثلا بس لأجل العمولة، أماكن مثلا يبيعون بضاعة سيئة أو ما شابه ذلك بس عشان يحصل هذه العمولة هذا لا يجوز، أما إذا كان يعني في سعي هذا لا بأس إن شاء الله تعالى. بعض الأصدقاء يطلبون مني أن أبحث لهم عن أغراض معينة وعندما أجد أقول لهم السعر أعلى من السعر المعروف بقليل فما حكم ذلك؟ هذا كذب وتزوير وغش، لا يجوز أن تقول لهم أنا وجدت هذه البضاعة وهي تباع ب6 دنانير ولي 7، أنا بيعها لكم 7 أشتريها وبيعكم إياها 7 أو لي عمولة دينار حيث بحثت عن هذه الأشياء وجيتكم، لكن لا يغشهم لا يكذب، لا يقول اشتريتها بسبعة وشاريها بستة، يقول الصدق، يقول هي بستة ولي عمولة دينار بحيث ان انا اللي بحثت وانا اللي جبتها وانا اللي كذا. اما ان يكذب عليهم يقول وجدتها بسبعة وهو ياخذ دينار، لا، هذا لا يجوز طبعا. هو القرآن الكريم هناك من يقول مخلوق، ما حقيقة هذا الأمر؟ لا طبعا، القرآن الكريم غير مخلوق، وأهل السنة أجمعوا على كفر من يقول إن القرآن مخلوق. من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله تبارك وتعالى، لأن القرآن كلام الله، كيف يكون مخلوقا؟ الله جل وعلا يقول إنما أمرنا إذا أردنا شيئا نقول له كن فيكون، وهو يخلق بكلامه، فكيف يكون المخلوق خالقا؟ لا يمكن أبدا، فالله يخلق بكلامه، والله جل وعلا يقول ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر، فالأمر هو كلامه سبحانه وتعالى، فله الكلام وله الخلق سبحانه وتعالى. والمخلوق هذه الأشياء المخلوقة خلقها بكلامه سبحانه وتعالى، كن فيكون، فكيف يكون الكلام مخلوقا؟ لا يمكن أبدا. وهذه فتنة وقعت في زمن المأمون ثم المعتصم ثم الواثق ثم المتوكل، عندما أجبروا الناس على القول خلق القرآن، أقنعهم يعني بطانتهم الفاسدة كأحمد بن أبي دؤاد ومحمد بن شجاع الثلجي وغيرهما، أقنعوهم بهذا الأمر فقالوا القرآن مخلوق، وأجبروا الناس على القول به والعياذ بالله، وعارض أهل السنة وقتل من أهل السنة عدد كنعيم بن حماد والبويطي تلميذ الشافعي وأحمد بن نصر الخزاعي ومحمد بن نوح وغيرهم، قتلوا في هذه المسألة لما رفضوا أن يقول القرآن مخلوق، وعذب الإمام أحمد وسجن 28 شهرا وهو يجلد ويعذب، وعلماء المسلمين كثير منهم فروا من هذا القول، قول بخلق القرآن. وللأسف الآن المعتزلة والأشاعرة والرافضة والخوارج كلهم يقول القرآن مخلوق، وهذه عقيدة التزمها أهل السنة والجماعة، أن يقول القرآن غير مخلوق، القرآن كلام الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى. فالقول بخلق القرآن يعني أن صفات الله مخلوقة والعياذ بالله، القول بخلق القرآن يعني أن الأمر والنهي ما له قيمة، فرق بين أن نقول الله أمر بالصلاة وبين لما نقول الله خلق الأمر بالصلاة، فرق عظيم جدا بين هذا وهذا. عندما نقول القرآن مخلوق، وهذه قاصمة الظهر، عندما نقول القرآن مخلوق كل مخلوق ناقص والكمال لله وحده، فإذا قلنا القرآن مخلوق معناته معرض للنقص، لأنه مخلوق إذا معرض للنقص، ولما نقول كلام القرآن كلام الله غير مخلوق إذا غير معرض للنقص، هذا هو الأصل. فلذلك لا يجوز أبدا القول بخلق القرآن، ومن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله تبارك وتعالى. طبعا هنا يقول الشيخ حفظه الله، يقول هناك من قال بخلق القرآن تحت اضطرار السيف، يعني الخوف من القتل، هذا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالذين يعني لو واحد منا صلى الله لا يجعل هذا الأمر، لو عرض على السيف قال قل القرآن مخلوق ولا نقتلك، له أن يقول لا القرآن غير مخلوق وهو اقتلوني، وله أن يقول القرآن مخلوق وحتى لا يقتل، هذا من باب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا إكراه. فالذين قالوا بأن القرآن مخلوق خوفا من السيف لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. ما تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله؟ نعم، يعني كما قال الله تبارك وتعالى زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، الآية أن هذه الأشياء إذا شغلت الإنسان عن الله جل وعلا، عن إقامة ما يجب لله عليه من صلاة أو صيام أو زكاة أو غير ذلك، كل حب في الأولاد شغلوه عن ذكر الله تبارك وتعالى، فهذا هنا يكون إلهاء، يكون إلهاء. يقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون، أي مما يقوله أهل الإفك عنهم. الطيبون مبرؤون من كلام أهل الإفك الذين يطعنونهم في أعراضهم مما يقول أهل الإفك. متى يكون تكبير الإمام لجلسة الاستراحة إن كبر قبل الجلسة سيسبقه المصلون؟ ما في مانع الإمام، يعني هو جلسة استراحة لحظات يعني، فإذا عرفه المصلون يدرون هذا الإمام يجلس الاستراحة لن يستعجلوا، يجلسون معه يتابعونه، وهذا هو الأصل. فإذا جلس يجلسون معه جلسة استراحة ثم يقوم، وإذا كان يخشى أنهم ممكن يقومون قبله يكبر بعد ما يجلس، يعني بعد ما يرفع أثناء الجلوس يقول الله أكبر ثم يقوم مباشرة إلى الركعة التي بعدها. هو يقول لماذا تذكر مسألة الخروج على الحاكم ومسألة مسح الخفين في كتب الاعتقاد، مع أنها مسائل، يعني هذه مسألة مسح الخفين في مسائل الوضوء، ومسألة الخروج على الحاكم هذه مسألة السمع والطاعة، يعني ما دخل هاتين المسألتين في العقيدة. ذكر أهل العلم أن هاتين المسألتين أو غيرهما مما ذكر في مسائل العقيدة، لأن هذه مما تميز بها أهل السنة وخالوا فيها غيرهم، يعني مسح الخفين لا يراها إلا أهل السنة، كل المخالفين لأهل السنة من الشيعة والخوارج وغيرهم كلهم يخالفون في هذه المسألة، لا يرون المسح الخفين، فجعلوه في مسائل العقيدة حتى يتميز بها أهل السنة عن غيرهم. وكذلك مسألة الخروج على الحاكم، كذلك أهل السنة متميزون في هذا على الخوارج وغيرهم ممن يرون الخروج على الحاكم، فذكروه هنا ليؤكدوا أن من لم ينسجم مع قول أهل السنة في هذه القضية فإنه مبتدع خارج عن طريقته. أسأل يقول بالنسبة لليقين عند الدعاء عندما أدعو كيف أكون موقنا بإجابة الله لدعائي، هل أستشعر ذلك أم ماذا؟ اليقين المهم لا يدعو الإنسان ويقول دعوت فلم يجب لي أو لم يستجب لي، لا، يدعو وعنده يقين الله سيستجيب له، أو أن الله سيجعله بين ثلاثة أمور كما في السؤال، إما أن يستجيب له، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله، وإما أن يؤخره له إلى يوم القيامة، لكن لا يظن أن الله يهمله ولا يلتفت إلى دعائه سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تمل من الرجال قليل، ولم يكن من النساء إلا آسيا امرأة فرعون ومريم بنت عمران. أما ما المقصود بالكمال؟ كمال يعني من حيث الأخلاق والدين والتصرفات، وهذا وجاء في الحديث حسبك من النساء أربع، مريم وآسيا وخديجة وفاطمة، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، هذا في الفضل. أما بالكمال، كمال الرجال كمل منهم كثير، يكفيك الأنبياء، الأنبياء كلهم كمل، وغير الأنبياء أيضا كمل من الرجال كثير، لكن النساء يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب إلى لب الرجل من كنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النساء اتقي فإني رأيت كنة أكثر أهل النار، قلنا بما يا رسول الله؟ قال تكفرنا، قال يكفرنا بالله؟ قال لا، يكفرنا العشير يحسن إليها طول الدهر فإن أساء إليها يوما قالت ما رأيت منك خيرا قط. مرأة في طبيعتها انفعالية وتأكلها، لا أقول تأذيها، تأكلها الغيرة، وتتصرف أحيانا تصرفات غير صحيحة لغلبة عاطفتها على عقلها، فعاطفتها تغلب عقلها ولذلك تؤثر على كمالها من هذا الباب. يعني يقول قرأت في المذاهب الأربعة بأن صلاة الجمعة لابد لها من الاستيطان، فهل تصح صلاة الجمعة في طريق الصبية، في مساجد في طريق الصبية التي لا تجاورها مساكن أو مزارع العبد لحيث لا يجوز بها من يستوطنها؟ لا، هذه فيها استيطان، هذه المزارع فيها استيطان، فيها عمال ساكنين فيها ومعازيبهم يجون رايحين رادين، وفي مسجد وفي إمام راتب وفي مؤذن راتب وتقوم فيه الصلاة الخمس، هذا استيطان. عدم الاستيطان هم أهل اللي يعيشون في البر البادية، فلا الذين غير مستوطنين، لكن الذين في العبدلي أو في الوفرة وهذا مستوطنون. يقول يعني أن هناك شركة تقدم لها شركة الاتصالات فروضا، وهي تعطي موظفيها، قال وقد تزيد بعض الخطوط يعطونها غير الموظفين، وإذا كان هذا بعلم شركة الاتصالات ويسامح لهم بهذا ما في بس، أما إذا كان شركة الاتصالات خصت الموظفين فلا يجوز هذا الأمر. يقول زوجتي طلبت مني تقصير لحيتي وإلا لن ألمسها لأنها لا تقبل شكلي باللحية الطويلة، تريدها قصيرة جدا ومهذبة، وتقول لي ربي نفسك قبل لحيتك. على كل حال تقول التزم بكل السنة بعدين اللحية، لاحق عليها. على كل حال هذا كلامها سيء وخطأ طبعا وباطل، ولا يطيعها في هذا، وإذا قالت لا تلمسني رح تزوج عليها زين جد والله تزوج عليها ويلقى لها واحدة يلمسها والحمد لله. يعني هذا الاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز هذا الكلام. يعني أنت تقول له مثل هذا الكلام لحيتك ما أحبها وكذا وكلام ما يجوز هذا الكلام. فعليه أن يتق الله ويتتق الله تبارك وتعالى. رؤية المؤمنين ربهم في الجنة فهذا نص القرآن. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال الله تبارك وتعالى عن المشركين إن كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون. قال الإمام الشافعي إذا حجب الكفار عن رؤية الله تبارك وتعالى رآه المؤمنون. فالكفار يحجبون عن رؤية الله والمؤمنون يرون الله تبارك وتعالى. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم كان صحيح مسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الزيادة النظر إلى وجه الله. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. فالله يرى في الجنة يراه المؤمنون بل أعظم نعيم يحصله المؤمنون في الجنة هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. رزقنا الله وإياكم عند التبرع لبناء مسجد هل من الأفضل ألا يضع المتبرع اسمه على المسجد حتى يكون مخلصا؟ لا يجوز وضع اسمه على المسجد وما وضع اسمه أفضل لكن وضع اسمه ما في بس إن شاء الله تعالى إذا أراد وجه الله تبارك وتعالى. هل صحيح أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصلاة بدون سبب وأنه لا يوجد حديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصلاة وأن الأرض كانت وكانت الأرض بالكاد تكون رطبة حيث استدل أحد الإخوة بذلك في عدم التشدد على الناس مسألة جمع الصلاة في المطر؟ والله حكم الآن يعني وقت نزول الأمطار صلى الله عليه وبارك واجعلها أمطار خير وبركة ورحمة لنا وأن تغسل القلوب قبل الدروب. الجمع في المطر لا يجوز كما يفعله بعض الناس اليوم تساهل الجمع كل ما نقط الجمع سواء بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء. ولذلك نص أهل العلم على أن الجمع لا يجوز هذا الأصل الجمع بين الصلاتين لا يجوز إلا إذا كان في سفر أو مرض أو خوف يعني هذه الأسباب التي يجوز فيها الجمع. أما المطر فإنه قال نص أهل العلم أنه لا يجوز الجمع في المطر إلا إذا كان المطر شديدا. طيب ما مفهوم شديدا؟ قالوا أي يبل الثياب ينقع ثياب مو ديم والناس بالسانسة فرحانة فيه وطالع وتسر شمومها وكذا ويخل نجمع مطر أو غيم مثلا أو طق مطر العصر يا المغرب احتمال ينزل مطر لا ما يجوز. الأصل عدم الجمع. إن الصلاة كانت على المؤمنة كتابا موقوتة يعني كل صلاة لها وقت ما يجوز إنسان يجمع بين الصلاتين بدون سبب. الجمع لا يكون إلا لسبب وهو أن يبل الثياب. وإذا نص أهل العلم على أن وإن كان الجمع فبين المغرب والعشاء ما يجمعون بين الظهر والعصر لأن المغرب والعشاء يمكن يكون ظلمة ويكون يعني الأرض مبللة والإنسان ممكن يسقط في حفرة أو من المطر أو كذا ممكن لكن النهار لا يشوف ما يجمع بين الظهر والعصر فقط المغرب والعشاء. القصد أن أهل العلم يتشددون في هذا الأمر. وأما أن النبي جمع نعم ذكر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء 7 و8 صلى الله عليه وسلم قالوا 7 أيام و8 أيام قال من غير خوف ولا سفر. فقال بعضهم لعله من المطر قال أبو الشعثاء لعله من المطر لكن ما في نص أبدا أن النبي جمع بالمطر أبدا. تصور كم عاش النبي صلى الله عليه وسلم وكم سقطت من الأمطار ولم يذكر ولا حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المطر. فليش نتساهل نحن في هذا الأمر؟ يعني النبي ما جمع في المطر نهائيا في حياته صلى الله عليه وسلم. نعم جمع 7 أو 8 كما جاء في حديث ابن عباس البخاري قال أراد أن لا يحرج أمته فنص أهل العلم على أن هذا الحديث منسوخ وأنه نسخ بأحاديث المواقيت مواقيت الصلاة وانتهى هذا الحديث. وبعضهم يقول لا هذا الحديث يعمل به إذا وقع الإنسان في اضطرار وقد ذكرنا هذا في أكثر من مرة أن قد يكون الإنسان أحيانا مضطر إلى الجمع أو خلنا نقول محتاج حاجة شديدة للجمع. يعني مثلا بعض العمليات بعض الأطباء يقول بعض العمليات أحيانا تستغرق ساعات قد يدخل غرفة العمليات مثلا أول نص العصر مثلا الساعة 4 مثلا. طيب والعملية تأخذ لها 6 ساعات، لازم يجاب له 6 ساعات يعني يدخل عليه المغرب يخرج المغرب، هو ما يقدر يخليه هو يروح، لأن عملية جراحية خاصة الحوادث وغيرها، لازم الآن العملية تقوم، مو كيف أنه يحدد متى تبدأ العملية، لا الآن تبدأ العملية. فهذا نعم هذا يجمع جمع تأخير مغرب العشاء، لأنه مضطر في قضية ضرورية. أنا حدثني أحد الأطباء يقول اشتركت في عملية 15 ساعة، جراح يعني يقول الأحيان بعض العملية، وهذه حالات نادرة تحدث. فلو حدث مثل هذا الأمر لا مانع من الجمع هنا، هنا في سبب. لو أن إنسان مثلا أصابه إرهاق يومين ما نام تعبان ليس من الأسباب، عمل جهد أي شيء، وجاء الظهر ويدري إذا نام الحين الساعة 11 مثلا إذا نام ما راح يقعد إلا بالليل، قال أنتظر لين يأذن الظهر، صلي الظهر والعصر ونام وقعد بعد المغرب مثلا حتى أقدر، لأن ما راح أقعد العصر أدري بنفسي، نقول له أجمع. هذا الضف طار، لكن هذا يحدث لك متى بالسنة؟ يمكن تمر السنة والسنتان والثلاث والأربع ما حصل لك، يمكن حصل لك مرة بالعمرك ما يحصل لك بعمرك كله. هذه أشياء نعم له الإنسان يجمع بدون سبب، لكن هذا سبب، سبب التعب الطارئ، هذا سبب العملية، ظروف طارئة هذه غصب على الإنسان. لكن أن يجمع بدون سبب أو بمطر خفيف يعني لا ما ينقع الثياب يعني لا يبل الثياب، وإنسان الناس يتساهلون في الجمع وأحيانا يتدخلون في إرادة الإمام، بعضهم يضغط على الإمام اجمع، ليش ما تجمع؟ اجمع يجب أن تجمع، ما يجوز يعني في النهاية ترجع إلى تقدير الإمام، الإمام هو يقدر نجمع أو لا نجمع، ما يصير الإنسان يتدخل بشغله. أخي لا تصلي، صلي ببيتكم، لا تسوي فوضى في المسجد، على من أنت تصلي في المسجد تسوي فوضى وكذا، اجمع ليش ما تجمع؟ ما يجوز. ما لهذا شرع صلاة الجماعة؟ شرع صلاة الجماعة تجمع بين القلوب وتتآلف الناس ويكون كلمة واحدة، أما واحد يروح صلاة الجماعة ويسوي مشاكل في المسجد ويصرخ وكذا واجمع. لو بعضهم والعياذ بالله، وهذه حضرتها أنا، طلبوا من الإمام أن يجمع فرفض، قال ما في مطر، أو لا في مطر، قال ما في مطر، ما نجع، قال وخر حنا بنجمع، شنو وخر حنا بنجمع؟ ورفض الإمام، ما وخر، أنا كنت حاضر، رفض الإمام قال ما وخر، خذوا كتر وصلى وصلى مع نص أهل المسجد، وعلى قول جماهير أهل العلم صلاتهم باطلة هؤلاء، ما شنو الجمع بالقوة هو؟ الله مو محتاج صلاتكم. ماشي حاس إن في مطر، صلي عشان بيتك وخلاص، ولا تجي المسجد، بس ايش تسوي مشكلة في المسجد على جمع وكذا؟ فعلى الناس أن يتقوا الله تبارك، أول شيء يترك الأمر للإمام بدون ضغط. الأمر الثاني أنه إذا رأيت أنت أنه ما في مطر حتى لو الإمام متساهل، أحيانا بعض الأئمة هم متساهلون، الإمام السالس يجمع عشان يطلع يروح عنده شغل، يلا خلينا نجمع ونمشي، آسف شيخ. طيب دقيقة زين، فيجمع يبي يروح الإمام، إذا شفت أنت ما في مطر لا تجمع معه، بس لا تسوي مشكلة، لا تسوي مشكلة بذمته هو، تقدر تأشر عليه. طيب بذمته الإمام بيجمع، أنت لا تجمع، اطلع من المسجد خلاص لا تجمع، ما شفت في مطر لا تجمع معهم، بس لا تسوي مشكلة، لا تقول يا شيخ ما في مطر لا تجمع، لا لا هو يقدرها الإمام بذمته هو، وأنت اطلع، بس أنت لا تصير أنت اللي تسوي مشكلة سواء بالأمر بالجمع أو بالمنع من الجمع. فصلى الله تبارك وتعالى من عين ماشي. الجمع في المصليات له صور، مثل بالدوام الناس يجمعون بالعمل بالدوام أو في المدرسة أو كذا، لا يجوز الجمع لإعذار الناس ألا يعني تفوتهم صلاة الجماعة، هذا القصد. فاللي في الدوام في العمل ما يروحوا المسجد دولي، حاجة يجمعون، خاصة إذا قلنا العمل مثلا من الصباح ليل المغرب مثلا، يعني الظهر والعصر هو بالدوام، شو حاجة يجمع بين الظهر والعصر؟ صلوا الظهر لوحدها والعصر لوحدها، ما في جمع. كذلك المغرب والعشاء لو كان زام ليل مثلا، صلوا المغرب في وقتها والعشاء في دوامهم في عملهم يعني، لكن ما يجمعون. يعني يستثنى من هذا لو كان الإنسان مثلا في أيامنا هذه مثلا يداوم مثلا المغرب حتى لو العصر ظهر مثلا، يطلع من الدوام مثلا مع أذان العصر لو فرضنا، يعني قبل دخول صلاة العصر، يعني كم يؤذن العصر؟ نص وخمس، نص وخمس زين أو نص يطلع من دولة تاني ونص مثلا قبل الأذان، لكن هو يعلم علم اليقين إن راح المسجد جامعين وإنه راح يصلي وحده في المسجد أو في البيت أو كذا وجمعوا في العمل، هذا يمكن له وجه أن هذا من باب إدراك صلاة الجماعة، لكن غير ذلك لا. إذا يطلع من الدوام مثلا ساعة 3 لا، يصلي في الدوام ركعتين عفوا يعني صلاة كاملة زين بدون جمع، العصر لوحده والظهر لوحده. كذلك مدرسين بعد كلهم يطلعون وحده، في مدرسين يطلعون 3 إلا كان مدارس خاصة ما أدري، بس القصد أن كذلك المدرسين ما يصير الجمع بين الظهر والعصر بحجتنا قاعدين في الدوام، مو صحيح. الجمع خاص في المساجد إلا في ظروف معينة، واللي طالعين البر يجمعون بالخيمة بين المغرب والعشاء ولا بين الظهر والعصر، والله مطر برا، إيه مطر قاعد بالخيمة صل المغرب بوقته والعشاء بوقته، ما تجمع، ما يجوز الجمع في الخيمة، جالسين في الخيمة ليش جمعتوا؟ قال والله خير إن شاء الله مطر تروحوا المسجد اجمعوا هناك في المسجد خيمة تجمع، ما تجمع ما يصير جمع بالخيمة. فننتبه لهذه الأمور والله المستعان، لا تصير الصلاة ثقل نبي نتخلص منه، لا عبادة نؤديها على أحسن وجه حتى يقبلها الله تبارك وتعالى. يعني هو يقول أخوكم سعدون يقول يعني الأصل في الجمع أنه لأن الذين لا يستطيعون القدوم للمسجد، يعني شوفون ذا اللي يجمعون يتهاوشون الجمع هاي راح الدوانية عقب الصلاة، صح ولا لا؟ شوك هاوشتوا هذا الجمع وهذا، قال مطار وكان راح الدوانية أنت سارحت البيت ولا تعبان ولا شيء ولا كذا. فلذلك يحذر من هذا الأمر، فالجمع إنما يعني شرع للتخفيف على الناس لا يستطيعوا الخروج من البيت لأجل هذه الأمطار والله المستعان. هل يلزم المؤذن في حال الجمع أن يؤذن للصلاة المجموعة؟ نعم، فهمت أنا من سؤاله أن في المسجد إذا جمع هل يؤذن للعشاء مثل لو جمعنا هنا المغرب والعشاء هل يؤذن للصلاة؟ نعم يؤذن، في ناس مجمع فتأتي وتصلي، أما أثناء الجمع أذان وإقامتين، أذان المغرب وإقامة للمغرب وإقامة للعشاء. في حال لو جمع مسجدنا هذا فهل نلزم بصلاة العشاء إذا انتهى الدرس عند إقامتي أم نغادر؟ لا، لا تلزم بصلاة العشاء إذا جمعت هنا المسجد كان فيه درس أو شيء، لا تلزم بصلاة العشاء، لكن لا تجعل نفسك موضع تهمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما فلما التفت وجد رجلين في آخر الصف جالسين فقال ألستما مسلمين؟ قال بلى يا رسول الله. قال فما منعكم أن تصلي معنا؟ قال صلينا في رحالنا، هم صلين خالصين. فقال فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما الناس فصلوا معهم تكن لكما نافلة. يعني حتى الإنسان لا يفتهم في دينه، يعني تصور الصلاة قائمة وانت طالع المسجد شو يقولوا الناس عنك؟ يعني وضعت نفسك موضع تهمة، فالإنسان لا يضع نفسه موضع تهمة من هذا الباب، لكن هي لا تلزمه الصلاة لكن من باب دفع التهمة عن النفس. حسابي على بنك ربوي وعلي أكثر من قرض بحيث لا أستطيع تحويل حسابي لبنك إسلامي، هل معاشي حرام؟ لا، معاشك أنت ليس لعملك، أنت ما تعمل في البنك، وإن معاشك يحول معاش حلال أنت تعمل عمل آخر، لكن وضعه في البنك الربوي لا يجوز لأنهم يستخدمونه في الربا، فلا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن هنا يحاول أن يعني من يطلع المعاش يأخذون خلنا نقول الديانة أقساطهم كذا، يسحب مال لا يخلي مدة طويلة في البنك حتى لا يعني يستخدم في الربا والعياذ بالله. والله على وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد. يقول أرجو التنبيه على موضوع إثبات الصفات بأن يكون من غير تشبيه أو تمثيل. قطعا ولا أحد يقع في قلبه أصلا أن هناك تشبيها عندما نثبت لله السمع أو البصر أو الحياة أو الرؤية أو اليد أو الوجه أو القدرة أن شبهناه بخلقه، ما أحد يقع في قلبه إلا إنسان فعلا يعني مريض في هذا الأمر، الإنسان يعرف أن الله غير الإنسان سبحانه وتعالى. نحن أربعة إخوة، أبي وأمي اشتروا لنا منزلا والأخ الرابع الصغير كتبوا له منزلهم الذي يسكنون به لأنهم يريدون أحدا معهم في المنزل، وبعد مرور فترة من الزمن باع الأخ الصغير المنزل دون علمهم وأخذ المال وسافر، وبعدها بسعة أشهر توفيت أمي من القهر، والآن هو يتواصل مع أحد الأقارب علما بأن أبي موجود على قيد الحياة ولا يذهب له ويتواصل معه، والآن صار لنا عامل لا نعرف عنه شيئا فماذا نفعل؟ هل هذه قطيعة هل تواصل معه؟ يذكر بالله تبارك وتعالى، لابد أن تتواصلوا معه. هذا الابن لابد من التواصل معه، هو صحيح يعني فعله غلط عظيم، وأنه كتب المنزل باسمه حتى يعيش معه، ثم يأتي يبيع المنزل كأنه يطردهما من البيت والعياذ بالله، ويستغل حاجتهما، فهذا لا شك أنه آثم ولا يجوز فعله. فعليكم أن تذكروه بالله تبارك وتعالى وأن هذا الفعل لا يجوز، خاصة وأن الأم ماتت وهي مقهورة من هذا الفعل من هذا الابن. فذكروه بالله وذكروه بخطر العقوق، وماتت أمه وهي غاضبة الله أعلم عن حال أبيه، فيذكر بالله تبارك وتعالى. أنتم عليك أن تذكروه وتناصحوه، لا تسكتوا له، لكن إن استمر على ما هو عليه اتركوه يعني. لكن الآن يجب بداية النصيحة. ويسأل يقول امرأة بلغت 60 وتزوج زوجها عليها من حنقها غضبها زعلها ما تنام معها خلاص، جاءت أنت ترى في ليلتها يعني هي في غرفة والليلة الثانية يذهب للثانية نعم، وفي ليلتها تقول لا ما تنام عندي. إذا كان الزوج راضيا ليس عليها شيء، إذا كان الزوج رضي هذا صلح. طيب إذا رضي الزوج ما عليها شيء ولا عليه شيء. إذا الزوج قال لا هذا حقي وهذا كذا لا يجوز لها أن تمتنع منه والله أعلم. حكم نتف شعر الأذن للرجل ما في، بس إذا كان لا يؤذيها أهم شيء، يعني لا يؤذي نفسه، يعني نتف الشعر من الأذن. الشعر على ثلاث أحوال، للرجل والمرأة، في شعر مأمور بإزالته، في شعر منهي عن إزالته، في شعر مسكوت عنه. الشعر المأمور بإزالته من الرجل مثلا شعر الإبط، شعر العانة، الشارب قصه يعني تخفيفه أو إزالته، هذه شعور مأمور الإنسان بإزالته، والمرأة كذلك بالنسبة لشعر العانة شعر الإبط. في شعور منهي عن إزالته يعني مثل شعر الحاجب، هذا منهي عن إزالته للرجل والمرأة اللي هو النمص. وفي شعور مسكوت عنها، شعر الصدر، شعر الظهر، شعر اليد، شعر الرجل، هذا مسكوت عنه ومباح. الإذن، الأنف، هذا مباح، زيلة تخليه ما في مشكلة. حكم لبس البنطلون مع التفصيل، يعني البنطال في لبسه يعني، أما إذا كانت المرأة مع زوجها تلبس ما شاءت، ضيق، مفتوح، شفاف، مع زوجها أمورهم يعني سليمة في كل حال. أما لبس الرجل بين الرجال المرأة بين النساء، فضلا عن المرأة بين الرجال ولا الرجل بين النساء، الأهم شيء ما يكون لباس هذا فاضحا يعني يحدد العورة، مثلا يسموه ستريتش وغيره، بنطال ضيق هذا لا يجوز للرجل يلبسه ولا المرأة تلبسه، لا عند الرجال ولا عند النساء، يعني لا يجوز المرأة تلبسه عند النساء ولا عند الرجال، ولا يجوز الرجل يلبسه لا عند الرجال ولا عند النساء، إنه ضيق جدا ويحدد العورة والعياذ بالله. أما إذا كان البنطال واسعا فالظاهر والله العالم الرجل يجوز أن يلبسه أمام الرجال، ويجوز يعني الحياة كلها، والمرأة تلبسه بين النساء لكن لا تلبسه عند الرجال، أقصد الرجال الأجانب. أما عند محارمها عند زوجها فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى، لكن تخرج المرأة ببنطال أمام الرجال هذا لا يجوز، إلا إذا كان هذا البنطال هاي يسمونه الواس جنة النورة مثلا، حيث أنه لا يظهر أنه بنطال، هذا جائز إن شاء الله تعالى والله أعلم. ما في شيء في الإسلام أن يتفق الزوج وزوجته أن لا ترثيني ولا أرثك، هذا خارج الإسلام. الإسلام الزوج ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع، ولهن الربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. ما في شيء إنه يشترط عليها ما ترثيني أو تشترط عليه ما ترثني، ها الشرط ما له قيمة هذا، حتى لو كتبوا شرطا وبصموا عليه بدينهم ورجولهم طيب وشهدوا عليه كلها للمسجد، عندما يموت أحدهما القاضي يعرضون عليه هذا الشرط يشقه ويرميه، يقول لك ميراث أو لها ميراث. شرط أعمل في شركة وهذه الشركة ترسلنا في مهمات عمل خارج الكويت، على ضوء هذه الرحلات تقدم شركات الطيران برامج يتم من خلالها الحصول على أميال خصومات لتذاكر السفر، هل يجوز الانتفاع بهذه الأميال للمصلحة الشخصية وإضافتها إلى حساباتنا الشخصية للاستفادة منها؟ الظاهر نعم، لأن هذا كل الشركة أعطتك كهبة سكن وهذا وكذا، ما في بأس إن شاء الله. لم أصلي صلاة الكسوف هل علي إثم؟ لا ليس عليك إثم، هذه من فروض الكفايات، وقام بها آخرون والحمد لله أديت الصلاة. هل ترجيع الطفل نجس وهل تجب إزالته إذا أصاب الثياب صحة الصلاة؟ الصحيح والعلم عند الله أن القيء ليس بنجس، القيء ليس بنجس، ليس من النجاسات، وبالتالي ينظف فقط تنظيف ويصلي ما يضر إن شاء الله. كبير والصغير. هل أكل اللحم يوجب المضمضة؟ لا، الأفضل الأفضل أن الإنسان كان في بداية الأمر أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، في بداية الأمر كان الوضوء من أكل أي شيء تمسه النار، خاصة اللحم، أي شيء تمسه النار كان يتوضأ منه، ثم كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، يقول أهل العلم فترك الوجوب وبقي الاستحباب. يعني أي إنسان يأكل شيئا مسته النار، خبز، رز، لحم، أي شيء طبخ على النار، الأفضل الإنسان يتوضأ، لكن ليس بلازم وإنما أفضل. يقول أنا رجل منذ الولادة عندي أحد الشرايين في القلب فيه يعني عطب أو شيء، وأخذ علاج لارتفاع ضغط الدم، إلى الآن طول عمري على كلام الطبيب، هل هذا المرض يكون مكفل للذنوب؟ طبعا، ما يصيب المؤمن نصب ولا نصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر به من سيئاته. يعني كل إنسان مريض ويضطر إلى أخذ دواء وكذا، وهذا هو الوصب، الوصب هو المرض. فإذا كان مريضا ويحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى، صلى الله عليه وسلم وإياكم الأجر. من أقرب لي في صلة الرحم، خوالي وعمامي مباشرة أو خوال خوالي؟ لا، المباشرون أولى في الصلة، الخال المباشر أولى من خال الأم أو خال الخال، خال الأم يعني. طيب، خالك أولى من خال أمك، وعمك أولى من عم أبيك، وهكذا. متى تقرأ سورة الكهف؟ هل قبل بعد صلاة العشاء يوم الخميس؟ بعض أهل العلم يرى سورة الكهف تقرأ يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، ليلة الجمعة تبدأ بعد المغرب، بعد مغرب يوم الخميس تبدأ ليلة الجمعة ويوم الجمعة فيه. وبعض أهل العلم يرى أن قراءة سورة الكهف خلال الأسبوع كله، خلال الأسبوع كله، يعني الجمعة ليس مقصود يوم الجمعة، وإنما الجمعة تطلق على الأسبوع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال مكثه 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، يعني 7 أيام، وسائر أيامه كأيامكم. وهذا الأقرب، أنها تقرأ في كل الأسبوع، يعني إذا طافتك الخميس والنعم ما قرأت الكهف اقرأها السبت، اقرأها الأحد، لو أنت عندك شغل ولا شيء اقرأها الأربعة قبل ما يدش الجمعة، يعني لا في ساعة إن شاء الله. ما حكم حلق الشعر بحيث يكون أعلى الرأس أطول من الجانبين بدرجة واحدة أو درجتين؟ إذا كان لا يظهر، يقول هل هذا من القزع؟ إذا كان ما يظهر واضحا، يعني شيء بسيط اللي يدقق مثلا يشوفه، لا هذا ليس من القزع. القزع يعني إن يحلق هذا كله ويبقي هذا كله، هذا هو القزع. أما هذا يعني خطأ، بس إنه لا يعتبر من القزع، والعلم عند الله تبارك. يقول ما رأيك في زوج لا يعين أهله على الطاعة مع أنه يحافظ على 5 صلوات في المساجد ويصوم الاثنين والخميس، لكنه دائما يفطر مع أصحابه ويتركها هي صائمة تفطر لوحدها، والآن بدأت تتضايق لعدم وجود أحد معها خصوصا بعد زواج أولادها وبناتها، ولا يوجد أحد عندها، وللأسف دائما يتمنن عليها بجلوسه بالبيت، يقول حمدي ربك أني قاعد بالبيت، وللأسف يقول هذا الكلام أمام أولادي، فكانوا يقولون الأم اتركيه واذهبي مع أصحابك، اذهبي للتسوق، وهي معروف أنها طيبة جدا مؤدبة، المهم فماذا تفعل؟ تصبر، أنا أنصحها بالصبر، خاصة عندها أولاد تزوجوا وكذا، تصبر وتدعو الله أن يهديه، وهذا مقصر جدا في حق أهله، يجب على الرجل كما يراعي أصحابه ويجلس معهم وكذا، يعني أيضا يراعي زوجته ولها حق أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ذلك يكون في مهنة أهله، تقول عائشة رضي الله عنها يخيط ثوبه ويخصف نعله صلى الله عليه وسلم، ثم كذلك قوله أمام أولاده أحمد ربك أني قاعد في البيت وكذا، يعني كلام جارح حقيقة، ما ينبغي أن يقال حتى أمام الأولاد، يعني خاصة أمام الأولاد، فنسأل الله الهداية، لكن أنا أنصحها بالصبر حقيقة يعني في مثل هذه الأمور. الله عنه. يقول ما حكم دفع الزكاة للأطباء لعمل العمليات ماء الأبيض في العين خاصة في أفريقيا، يذهبون إلى أفريقيا مثلا يحتاجون تجهيزات عمليات كذا، لإزالة هذا الماء هل يجوز دفع الزكاة في هذه العرض؟ الأصل مثل هذه الأمور أن تؤخذ من الصدقات، الأصل فيها أن تؤخذ من الصدقات، لأن الزكاة تكون لأشخاص، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، تعطى لأشخاص، الأصل في الزكاة لا تعطى لبناء مسجد ولا لبناء مستشفى ولا كذا، وإنما لأشخاص. والأصل لا يعطى من الزكاة إلا إذا كانت الزكاة تسلم لهؤلاء الفقراء، تعطى لهم مثلا يسلمونهم الفلوس هم يروحون فيها للمستشفى مثلا يعالجون فيها، ما في بأس إن شاء الله تعالى، قد تكون عنده حاجيات أهم من هذه، فلا يجبر أن لازم زكاتك لماء العين، بس ينبه أهل الحملات أنهم لما يذهبون هناك يعطونها، يعطون الفقراء الأموال، بعدين يقول إذا تبي تسوي عملية تكلفة العملية هكذا هكذا أحسن. كيف أحمي نفسي من الغرور بطاعتي لله عز وجل؟ الدعاء، إنسان دائما يلجأ إلى الله بالدعاء سبحانه وتعالى، ويذب عنه حظ النفس ورؤية النفس، ويحرص أن أكثر عباداته يؤديها دون أن يراها الناس، إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء هذا أفضل. طيب دائما الإنسان يخفي عبادات لا يظهرها للناس، ولا يتحدث بعباداته أمام الناس، يجعلها بينه وبين الله تبارك وتعالى، ويحمد الله، ودائما لابد أن يستشعر أنه مقصر مهما فعل. فهذا الإنسان إذا شعر أنه مقصر كيف يقدر؟ تغتر بتقصيرك، فاستشعر دائما أنك مقصر، ونحن مقصرون مهما فعلنا مقصرون. يذكرون أن رجلا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله حديث حسن، أن رجل يؤتى به يوم القيامة وهو صاحب عبادة، فيقول الله تبارك وتعالى أدخلوه الجنة برحمتي، فيقول يا رب بعملي، برحمتك هذا المساكين اللي مقصرين، كان أنا 24 ساعة عبادة ومتبتل بظهر من بني إسرائيل، يعني في الدير أو في الكهف اللي عبادة 24 ساعة، أنا لا بعملي، هذولي برحمتك الباجين، أنا بعملك. فيقول الله أحصو عليه عمله، فيحصو عمله فلا يساوي نعمة البصر، فيقول يا رب برحمتك، فوت، يقول يا رب برحمتك، فيقول أدخلوه الجنة برحمتي، تأدب برحمتي. فالإنسان مهما عمل مقصر، مهما عمل، ولذلك أكثر من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل نصفه ونقص من قليلة، معصوم صلى الله عليه وسلم، ويقول لن يدخل أحد الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا كنا نستشعر هذا الأمر أننا مقصرون، من أين يأتينا الغرور؟ ما يأتينا الغرور، تستشعر دائما التقصير حتى لا تصاب بالغرور. يقول كيف نوفق بين الحث على الزواج من بكر وأغلب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا أبكارا؟ نعم، الزواج من بكر أفضل من حيث البنت هذه أو المرأة التي تتزوجها، لم ترى رجلا غيرك ولم تعرف غيرك ولا تقارن بينك وبين غيرك، وأيضا عادة البكر تكون صغيرة من هذا الباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. أما النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بكرا وهي عائشة رضي الله عنها، وتزوج من غير الأبكار صلى الله عليه وسلم لمصلحة صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال هو كونه يأمرنا بهذا الأمر أو يحثنا عليه لا يعني أنه حرام، لذلك جابر لما تزوج ثيبا ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو أخذت بكرا فقط، فالنبي فعل الجائز المباح صلى الله عليه وسلم. كيف تنكر على من يغش في الاختبار؟ هل نعلم الطالب أو المراقب؟ إذا كنت طالبا ورأيت أحد الطلبة يغش في الاختبار مثلا، بعد نهاية الاختبار تكلمه، من فلان اتق الله ما يجوز كذا كذا كذا كذا، تنصحه تذكره بالله سبحانه وتعالى. إذا قالك يا عمي روح مالك شغل أنت كذا تركني وادرس أنت روح ادرس بس كذا، يعلم المراقب، بس ما يقول له فلان غش، يقول له ترى في ناس قاعد تغش وأنا أشوفهم. وإذا صار المراقب مهملا في عمله تذهب إلى مدير المدرسة أو الوكيل أو كذا، تقول له ترى في غش عندنا والمراقب يدري وكلمته وساكت وما يمكن، سويت اللي عليك هنا، سويت اللي عليك والله المستعان. كيف ننصر إخواننا في الصين؟ الآن يعني يختلف عن السابق، في السابق ما في اللي هي القنوات الفضائية وكذا، فما ندري عنهم شيئا. الآن خلال القنوات الفضائية الإنسان قام يعرف كل شيء عن كل شيء. طيب، فبالنسبة لإخوان المسلمين في أي مكان في العالم، في الصين، في بنغلاد، في شو اسمها بورما، في سوريا، في أي مكان في العالم، عندما تسمع عن إخوانك المسلمين أنهم مضطهدون أو يؤذون أو يقتلون أو غير ذلك الأمور، فأنت ترى ما هو المتاح. إذا كان المتاح فقط الدعاء لا تقصر معهم في الدعاء، إن كان المتاح اللي هو الصدقات لا تقصر معهم في الصدقات، إن كان المتاح الجهاد مثلا، المسلمون صاروا كلمة واحدة واستعدوا للجهاد وأمر به ولي الأمر رجعت كما هو السابق في الجهاد، فالقصد أنه أن تنظر ما هو المتاح وبالتالي تكون النصرة لإخوانك المسلمين. فالآن أتصور أن المتاح الآن هو الدعاء والصدقة، هذا هو المتاح الآن. وممكن أيضا إذا كان في مجال له نشر المعلومات، عن كثير من الناس ما يدرون عنهم شيئا، ممكن ينشر الإنسان هذه المعلومات خاصة الآن طريق الواتساب ويطلع مثلا أشرطة فيديو مثلا أو شيء يتكلم عنهم وعن أحوالهم وكيفية إيصال المساعدات لهم وغير ذلك، أو نصحهم في أن لا يعني يعلنوا حربا وهم ليسوا على قدرة في المواجهة وما شابه ذلك من الأمور، والله المستعان. ما هي السنة في عدد مرات ختم القرآن في الشهر؟ السنة أقل شيء أن يختم القرآن في الشهر مرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص اقرأ القرآن في كل شهر مرة، هذه السنة أن تكون لك ختمة في كل شهر، في كل شهر تكون لك ختمة للقرآن الكريم. إذا قدرت تختم في أقل من شهر طيب، لكن في شهر أفضل، كل شهر تكون لك ختمة وتلتزم بها. يقول حسبنا الله سيأتينا الله من فضله إن ورسوله إنا إلى ربنا راغبون، تقرأ بعد التشهد دعاء طيب، هذا دعاء طيب قاله الإنسان بعد التشهد، لكن لا يلتزم به كأنه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من الدعاء الطيب. يقول في صلاة الجماعة إذا ركع الإمام أو سجد متى يشرع المصلي بالركوع أو السجود؟ هل بمجرد أن يقول الإمام الله أكبر أو ينتظر قليلا؟ وأيضا في الحرم المكي والمدني المصلي يركع بعد قول الله أكبر بعد الإمام أو بعد الذي يردد خلف الإمام؟ نعم، بالنسبة للصلاة هو مجرد أن يقول الإمام الله أكبر معناها شرع في السجود، هذا هو الأصل. وإذاك بعض أهل قال يقول الله أكبر وهو ينزل، يعني حيث توافق الحركة الكلام، يعني الحركة مع الكلام الله أكبر وهو نازل، فيشرع لك أن تسجد له. لكن تبي السنة الأفضل، يقول البراء ما كان أحد منا يثني ظهره حتى تمس جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض، هذا هو الأصل. الأفضل تظل واقفا حتى تصيب جبهة الإمام الأرض ثم بعدك تبدأ تنزل، هذه السنة. لكن واحد يقول أنا لو كذي على ما أوصل الإمام رفع سريعة صلاته، للأسف صحيح، يعني بعض الأئمة صلاتهم سريعة بحيث إذا بنتظر لين تمس جبهته الأرض معناها أن سيرفع وأنا ما سجدت. أحيانا أولا مسألة فيها تفصيل، هذا الإمام إما أن يكون إماما راتبا دائما تصلي خلفه، وإما أن يكون هذا مسجد على الطريق وقفت صليت فيه. إذا كان هذا الإمام دائما تصلي، يعني المسجد اللي عند بيتكم مثلا ودائما تصلي في هذا المسجد، تكلم الإمام تقول له يا شيخ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما أعلم ولا تخفى عليك، حط عطى من هالكلام الحلو عطاك، لا تخفى عليك وأنت إمامنا وأنت الشيخ وأنت كذا وهكذا، إن كذا كذا، إن ما يحرك يا ما يثني ظهره حتى تمثل الرسول صلى الله عليه وسلم، وحنا ودنا نطبق هذه السنة لكن شوي أنت ما ندركك، لا تقول له عجل، تقول له حنا بطيئين دلع. طيب، فالمهم بحيث أنه ينتظركم في السجود شوي حتى تسجدوا وتتابعونه وتدركون ذلك. أما إذا كان الإمام خارج المنطقة وكذا، هذا يعني مرة تصلي وراء يعني كذا كذا، ما عليك شيء إن شاء الله تعالى، ولو نصحته طيب لو نصحته طيب، لكن المهم أنك إذا خشيت أن الإمام يرفع قبل أن تسجد اسجد معه، يعني بعد أن يقول الله أكبر حتى لو لم تمس جبهته الأرض يجوز، لكن الأفضل أن تنتظر حتى تمس جبهته الأرض. هذا إذا كنت تشوفه، تشوف الإمام. أما إذا كنت ما تشوفه، إذا كنت تعرفه أنه يطيل السجود وأنه يقول الله أكبر قبل أن تمس جبهته الأرض تنتظر أيضا. إذا كنت ما تدري عنه لا، من يرى أن يقول الله أكبر ابدأ بالنزول. أما بالنسبة لمكة والمدينة لا، تسجد وتركع مع صوت الإمام وليس مع صوت المرجع خلف الإمام، وإنما خلف الإمام. يقول بعض الأحيان نجد صورا للحسين عليه السلام أو علي رضي الله عنه أو مالك أو الشافعي أو السلف بشكل عام، عمر مثلا، لا كلها باطلة، كلها باطلة أبدا ولا شيء صحيح أبدا. قال ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان، يشك أن تخرج من قعر على الناس. ما معنى هذا؟ لا ما ثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه عادة تكون من الإسرائيليات، هذه عادة تكون من الإسرائيليات. وعبد الله بن عمرو بن العاص كان عنده زاملتان يعني كتب أخذها من أهل الكتاب كان يقرأ منها، طالما أنه غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذه من روايات بني إسرائيل. يقول: بالنسبة للتموين إذا كنت أنا لا أحتاجه هل يجب أن أعطيه لأحد؟ أنا أسألك سؤالا الآن، لو أخذت التموين مثلا العيش رز أخذته وسويت عزيمة عليه وتصدقت بنص العيش للفقراء يجوز؟ يجوز؟ إن شاء الله خايف. مقعد تفتيك أسألك. طيب، فالذي يظهر العلم عند الله إذا كان لا يبيعه ما يأخذ يعني يستفيد منه كتجارة ولا يتخذ هذه عادة، وإنما يعني كل بين فترة وفترة مثلا أنا غير محتاج التموين أعطيه بعض الفقراء سواء هم دفعوا المبلغ أو أنا دفعت وأعطيتهم إياه، إن شاء الله ما فيها بأس والله أعلم. يقول: بعض المسلمين عندما يقيم الصلاة يقيمها كالأذان، يقول: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قام الصلاة، قام الصلاة، يعني يكرر كالأذان تمام. بس هذا على المذهب أبي حنيفة، شوفون يمكن الأفغان، الباكستانيين، الهنود، من قال يعني يقولون الإقامة كالأذان، هذا جائز، ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حسنه البعض وضعفه آخرون، لكنه حسن إن شاء الله تعالى. ويجوز أن تقام الصلاة على صيغة الأذان ويزاد عليها قد قامت الصلاة مرتين.